جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الاستغاثة هي نوع من الدعاء، إلا أن الاستغاثة غالبا تكون في الشدة والكرب، وأما الدعاء يكون في الرخاء وفي الشدة وفي كل وقت، تدعو ربك في جميع الأحوال، تسأله ما تريد في جميع الأحوال، لكن الاستغاثة غالبا ما تكون إلا في حالة الشدة فتسمى استغاثة، مثل الاستعانة والاستعاذة. الاستعانة في أمر تطلب منه، تطلب من يعينك على هذا الشيء، ما تستطيع أن تفعله وحدك، فإن كان أمرا سهلا بمقدور المخلوق أن يعينك استعنت به إذا كان حيا حاضر أيضا، وإذا كان أمرا ما يقدر عليه إلا الله فلا تستعين إلا بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالاستغاثة والدعاء شيء واحد، اللهم هذا في الشدائد وهذا في الرخاء والشدة. نعم. السلام الله عليكم. كيف يجاب على من يقول أني دعوت صاحب قبر وغيره وانتفعت بذلك؟ أنا لا أشك أن من يدعي أن صاحب القبر أنه نفعه أو أنه حصل له شيء من صاحب القبر بأن هذا كذب محض، وأن صاحب القبر لا يملك نفعا ولا ضر لا لنفسه ولا لغيره، فلو كان يملك شيئا نفع نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق يقول الله له وهو حي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، فكيف يملك لغيره وقد مات؟ هذا وهو أشرف الخلق، فكيف بأي مخلوق من المخلوقات؟ لكن قد قدر الله فيما قدر أن هذا الشيء سيحصل لك، وهذا ابتلاء وامتحان، هل تصدق وتمشي وراء هؤلاء الشياطين الذين أغووك وضلوك حتى تصدق أن هؤلاء الأموات وغيرهم يستطيعون أن ينفعوا أو يضروا؟ فهذا من باب الابتلاء والامتحان. أما أنك تعتقد أنهم هم الذين نفعوك، لا والله ما نفعوك، كما أنهم لا يضروك، ولكن اسأل ربك العافية واعلم بأن إن جاء بأنه جاءك نفع فهو من الله، وإن جاءك غير ذلك فهو أيضا بقضاء الله وقدره، فلا يستطيع هذا الإنسان، لا ينفعك ولا يضرك لا في السراء ولا في الضراء أبدا. فإياك أن يلعب بعقلك شيطان من شياطين الجن والإنس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.